لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات تتكلم عن يوم القيامة وعن زوال الكون وتسيير الجبال وتسوية الأرض وبعث الخلق والحشر والنشر والقيامة وأهوالها، جاءت عقب الكلام عن الزينة. أول السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعدين جاب لنا مثال لمن اغتر بالزينة ومن لم يغتر بها، اللي هي قصة أهل الكهف. أهل الكهف الفتية المؤمنون لم يغتروا بزينة الدنيا واغتر بها قومهم. وبعدين جه الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من الكتاب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. وبعدين جه التهديد: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبين جزاء الكفار وجزاء الكفار الذين اغتروا بزينة الدنيا وجزاء المؤمنين الذين لم تخدعهم زينة الدنيا. ادلنا مثال تاني لمن اغتر بزينة الدنيا ومن لم يغتر بها، مثل الرجل الذي عنده جنتين. هذا الرجل اغتر بهذه الزينة، الجنتين اللتين ما هما إلا مجرد زينة. وصاحبه المؤمن الذي نصحه وقال له إنما عند الله خير وأبقى وإن هذه الدنيا زائلة، وكان الصدق مع صاحبه المؤمن حيث أرى الله هذا الكافر الذي ينكر يوم القيامة دمار جنتيه أمام عينيه، ليتبين أن الحقيقة الكبرى التي لا شك فيها أن كل ما على الأرض ما هو إلا زينة يوشك أن تزول. ثم ضرب الله مثلا للدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون إيه؟ زينة. أولادك وفلوسك زينة، زينة الحياة الدنيا. طب المال واحد، البنون اثنين، فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال زينتا، يعني الولد زينة والمال زينة، زينة الحياة الدنيا ألف الاثنين، أو أن يقال زينات الحياة الدنيا على اعتبار المال والبنون، البنون جمع. يعني كان ينبغي أن يقال في غير القرآن المال والبنون زينة باعتباره مثنى، أو المال والبنون زينته باعتبار جمع البنين، لكن هنا الله عز وجل قال إيه زينة بالإفراد، كأن كل ده حتى مش زينتين ولا ثلاثة، كل ده زينة واحدة، ده اللي انخدعوا بالزينة. طب أيها المؤمنون برضو أنتوا بشر، وربنا عز وجل يريد أن يحفظكم من هذه الزينة، لا تأمنون على أنفسكم أن تفتنوا بهذه الزينة. أنت مؤمن ولم تخدع بهذه الزينة، بس وارد وأنت في بنيات الطريق تعرض لك بعض الزينة التي ربما انخدعت بها، فالله عز وجل يثبتك على ما أنت فيه من الزهد في الدنيا ويقول لك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما تزعلش، اللي هم فيه ده هيزول، وانت وهم هتزولوا. اللي خدع بالزينة سيجد النار يوم القيامة، واللي ثبت ولم يخدع بها له الأجر العظيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بعدما السورة قررت زي ما شفنا 46 آية فاتوا، قررت هذه الحقيقة التي غفل عليها عنها أكثر الناس، وهي أن كل ما في الدنيا من بنين ومال وزوجة وأولاد وخدم وحشم وقصور وفلل ونعيم ومتع وطعام وشراب وإلى آخره، ما هو الذين استقر ده. ربنا بقى كلمنا عن هدم الزينة دي كلها، ويوم اللي يوم القيامة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذه المناسبة بين الآيات اللي فاتت وهذه الآيات التي تدل على هدم الزينة كلها، تدمير الدنيا والبعث والحساب والحشر إلى آخره. ويوم نسير الجبال، يوم منصوبة، اذكر يوم، يبقى مفعول لفعل مقدر، نسير الجبال. تسيير الجبال يعني يا جماعة تسيير الجبال بأمرين معا. أول أمر أن تسير الجبال بين السماء والأرض، تبص كده تلاقي الجبل فوق سليم طاخ، جبل كامل طاير في الهواء في السماء، وترى الجبال ايه تحسبها جامدة وهي تمر مرة، ليه والسحاب فوق ولا تحت؟ تحت، عندك تحت فوق، واخد بالك؟ طيب، فتسير الجبال، ولذلك في تفسير قوله تعالى خافضة رافعة، اي ما كان مرفوعا في الدنيا يخفض مثل الكواكب، فإذا الكواكب انتثرت الشمس القمر النجوم، وما كان مخفوضا في الدنيا يرتفع يوم القيامة مثل الجبال وسيرت الجبال. ويوم نسير الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ده معنى تسيير الجبال. طيب، معنى تاني للجبال تسييرها تفتيتها حتى تصير هباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وسيرت الجبال فكانت، عارفين السراب؟ السراب ايه؟ حاجة كده انت شايفها من بعيد وهي مش موجودة، الجبال هتكون كده. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء معروف، حضرتك لما تبقى بالنهار والشمس طالعة وفتح الشباك او في طاقة في الجدار، بتبص تلاقي خيط داخل من الشباك او من الطاقة، تيجي تمسك بايدك ما تلاقيش حاجة، ده اسمه ليه؟ اهو الجبال تخيل انت بقى الجبال الراسيات الشامخة الصخرية الصلبة تتحول الى هباء، حاجة صعبة جدا. ويوم نسير الجبال، طب ليه بدأ بالجبال؟ يا من انخدعتم بالأشجار والبنين والمال، دي حاجات بسيطة خلاص، ايه جنب الجبال. اذا كانت الجبال وهي اقوى شيء في الدنيا تسير بهذه الطريقة التي سمعناها، يبقى هيحصل ايه للشجر والاولاد والمال؟ فده قياس الاول. وترى الارض بارزة، حتى دي كنت انت بتشوف فيها جبل زمان، لا ده الجبل اتشال وانت شفت اللي تحت الجبل، ودي عمرها ما حصلت. حد يا جماعة شاف اللي تحت الجبل؟ اهو الجبل اتشال والحتة اللي بعده بارزة ظاهرة. وكذلك الارض بارزة يعني مستوية مسطحة سطح واحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة ايه فيذرها قاعا صفصفا، ارض مستوية تقيسها بميزان المية ولا كلمة، لا ترى فيها عوجا يعني منخفضا ولا امتا يعني مرتفعا او العكس، تمام. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، الحشر الأخير، معروف إن فيه كذا نوع من الحشر، اللي هو حشر اليهود إلى أرض الشام ماشي، وحشر الخلائق إلى أرض المحشر اللي هما الإنس والجن، والحشر الثالث حشر الناس للحساب يوم القيامة، اللي هو يوم كان مقداره 50,000 سنة، يحشر فيها كل شيء، الإنس الجن الطيور الحيوانات كل الكائنات تحشر في ذلك اليوم. وحشرناهم، طبعا هنا كلام عن أنه حشر كده اللي هو بعد قيام الساعة، اللي هو بعد قيام الساعة، لأن طبعا يعني قبل قيام الساعة الحشر حشر الناس يحشرون إلى أرض المحشر، تخرج نار من عدن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تسوق الناس إلى إيه؟ إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني الناس ماشية النار وراها، كل واحد عايز ينقذ نفسه فبيمشي قدامها عشان ما تحصلوش. طب خلاص جه الليل عاوز ينام يريح، تفضل النار مستنياه لما ينام ويقوم يلاقيها بتهاجمه تاني. وتقيل معهم حيث قالوا، النوم اللي قبل الظهر بساعة ده القيلولة، ناس تعبانة بتجري عاوزين يريحوا، هيريحوا الساعة اللي قبل الظهر، حاضر النار مستنياه، اللي جاي من عدن ده بتسقهم من أرض المحشر مستنياه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نعم ده قبل النفخ والله أعلم. طيب والله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ده كده يوم القيامة. خدت بالك؟ وربنا عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني لم نغادر، لم نترك، لم نترك منهم أحدا. تمام؟ خلاص، الناس كلها حشرت، الجن، الإنس، الحيوانات، الطيور، كل المخلوقات حشرت، وعرضوا على ربك صفا. استحضر المشهد يا جماعة، مشهد رهيب. وعرضوا، اللي هم مين؟ كل جن والإنس والطيور، كل الكائنات صفا واحدا لا يحجب أحد أحدا. كل واقف صف كده، صف طويل مرئي للجميع، ما فيش حد يدرى ورا حد. أو صفا يعني صفوفا. أما الدليل على كونه صف واحد فمنه قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وأما كونها صفوفا ففي قوله تعالى: وجاء ربك والملك إيه؟ صفا صفا. يعني صفا صفا اثنين؟ لا، صفا صفا صفا لا نهاية، صفوف متعددة. حتى لو هم صفوف فأيضا لا يحجب أحد أحد. يعني ممكن الجماعة اللي في الصف الثاني يدروا في الصف الأولاني؟ لا. عارف أنت بتعملها في الدنيا، فما بالك برب العالمين؟ أنت في الدنيا في المدرج في القاعة بتعمل فيها مدرج، صح؟ من الأمام كده، من عند المنصة اللي بيجلس عليها المحاضر، بتلاقي البنش الأولاني تحت، بنش اللي وراء أعلى شوية، اللي وراء أعلى أعلى أعلى، لدرجة أن ممكن لو وقفت عند البنش الأولاني تلاقي البنش الأخراني اللي في آخر القاعة أعلى من دماغك وانت واقف قدام، حيث لو قام الطلاب جميعا يراهم المحاضر لا يحجب أحد أحدا. وهم كمان لما يبصوا على الصبورة وعلى المحاضر ما فيش حد يقول له اقعد دماغك شوية، هو ممكن يقول له اقعد يا أخي عشان أشوف الصبورة. ده الكلام ده البشر بيعملوه، ما بالك برب العالمين قادر على ما هو أشد من ذلك. بعدين فلم نغادر منهم أحدا، ما فيش حد حيفلت. وعرضوا على ربك صفا، ربنا يكلمهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يا سبحان الله، إنسان لما خلق نزل من بطن أمه عريانا حافيا غارلا، يعني غارلا غير مختون، جمعها ايه؟ غرلا، يرجع كده يبعث كده. سبحان الله، بعد ما مات ودفن وصار ترابا وتحلل ومضت عليه قرون وقرون وقرون وقرون، يرجع كما كان. يوم القيامة الله عز وجل يرسل ماء مطر كمني الرجال فينزل على الأرض ويصيب عجب الذنب، كل شيء في الإنسان يفنى إلا عجب الذنب اللي هي عظمة مثل الخرزة في آخر العصعوص من أسفل، دي التجاوب بتاعت الإنسان، ينزل عليها الماء ده تنبت ويتكون الجسم العظام واللحم وتعود إليه الروح ويقوم بشرا سويا. سبحان الله، سبحانك يا رب. وبعدين لا ثياب ولا شيء ناقص من جسده، اللي كانت مقطوعة ايده في الدنيا واللي كان مقطوعة رجله واللي ودنه كانت طايرة واللي شايل الكلى واللي شايل الطحال واللي واخدين جزء من مصارينه وحاطين له كيس، لا، كل ده يرجع كما كان. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. شوف، أول مرة، لحد كده الخطاب ممكن يكون للكل، لكن اللي جاية دي: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. دي المين يا جماعة؟ لمنكر البعث. ووضع الكتاب، يا لطيف، كتاب الأعمال يا جماعة، كتاب الأعمال. طيب ما ربنا بكل شيء عليم، ربنا عز وجل قادر من غير كتاب من غير أي حاجة يحاسب كل واحد على ما عمل، ما ربنا يعلم أنا عملت إيه وإنت عملت إيه، ربنا يعلم. لكن هذا من تمام عدله سبحانه وتعالى، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، المجرمون أما يشوف البلاوي اللي عملها في كتابه وبعدين يجي في ذهنه حاجة تكون مدارية ولا ما جاتش، يبص لقاها موجودة في الكتاب ويقولون يا ويلتنا، يدعو على نفسهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. ليه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ده الكتاب ده ما سابش حاجة خالص، ده احنا كنا مفكرين في حاجات ايه هتعدي، لا ده احنا كنا مفكرين مفيش، لا. ووضع الكتاب، الله عز وجل يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كتب تتطاير يوم القيامة، سبحان الله، مليارات الكتب الصحائف، كل صحيفة عارفة صاحبها، مش هو اللي هيروح يدور، روح دور فتش في الكوم اللي هناك ده وطلع السجل بتاعك. لا يا حبيبي، ده السجل بتاعك عارف سكتك وحيجيلك، ولو انت رفضت تاخده بمزاجك هتاخده غصب عنك، هتبص تلاقي ايدك اليمين اتمدت قدامك وصحيفتك لبست في ايدك، وترفع ايدك وانت مبسوط كده، ها امقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الاخر تأتيه صحيفته، يبص تلاقي يده الشمال اتحركت ورجعت ورا غصب عنه مش بمزاجه، والصحيفة بتاعته مسكت في ايده الشمال من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعى نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله، كان في الدنيا مبسوط بيأكل اللي عاوزه، يشرب اللي عاوزه، بيعمل اللي هو عاوزه، ولا في دماغه حاجة، وخطب الطول بالعرض، بيبلطج ويعمل كل حاجة. طيب خلي بقى السرور اللي كان في الدنيا ده ينفعك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. طب إزاي؟ يعني لو أنا اللي بتكلم وموجود معايا مثلا حضراتكم الأفاضل وفي معاكم أولادكم، بعضكم جايب أولاده جزاكم الله خيرا، فحنقول ده كل الناس اللي هنا ما فيش لا كبير ولا صغير إلا هو موجود هنا. هبدأ بمين؟ بالكبير، لأن ده سهل. وبعد كده من باب الدقة بقول ولا صغير، لكن هنا الآية بتقول إيه؟ صغيرة ولا كبيرة. ليه؟ أصلا لو قلت كبير ولا صغير ممكن يتطرق إلى بعض الأذهان إن فيه حاجة هتفلت، أو أول ما يسمع كبير الأول يفكر إن الصغير هيفلت، أما يقول له ولا صغيرة وجيبها في الآخر يبقى فيه صغير حيفلت برضه. لكن هنا لا، بدأ بالصغير اللي هو ممكن يفلت عن منك أو مني، بدأ به الأول عشان يبين لك مفيش حاجة هتفلت. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دي عاملة زي يا جماعة اللي افتكر معانا مثال يدل على يعني المعنى، تقديم الأدنى على الأعلى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيه؟ الله هي السنة الأشد ولا النوم؟ طيب يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال لا يأخذه نوم ولا سنة ولا حتى سنة، لكننا لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه سنة فضلا عن النوم، لا يغادر صغيرة فضلا عن الكبيرة إلا إيه أحصاها إيه ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل اللي أنت عملته هتلاقيه في سورة آل عمران. ربنا عز وجل يقول إيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء التقدير أيضا محضرة، كل موجود، كل اللي انت عملته موجود، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. إن البعض ممكن يقول لك ده أنا اتحط علي إيه اتعمل لي مكتب، واخد بالك اتعمل لي مكتب تلبست لي حاجات ما عملتهاش، واخد بالك؟ لا ربنا بيعملش كده، ولا يظلم ربك أحدا. طب ليه ما قالش ولا يظلم ربك واحدا؟ لا ولا يظلم واحدا بس ممكن يظلم الثاني، ولا يظلم واحدا بس ممكن يظلم واحدة، ولا يظلم واحدا ممكن يظلم اثنين، ولا يظلم واحدا ممكن يظلم جماعة، ولا يظلم واحدا كل الظلم. لا أحد دي خلصت للموضوع كله، إن كلمة أحد ملهاش تاج، وذلك ربنا ما قالش قل هو الله واحد، قال إيه قل هو الله أحد، تمام يا جماعة؟ ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واذكر وقتا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الخطاب كده موجه لمين يا جماعة؟ للملائكة. اسجدوا لآدم ده أمر لمين؟ الملائكة صح؟ طيب فسجدوا إلا إبليس، دي أشكلت على بعض العلماء لدرجة أنهم عدوا إبليس من الملائكة، تمام؟ لأن الآية بتقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فكده استثناء من جنس الملائكة، يبقى ملك زيهم. بل البعض صدق بعض الإسرائيليات الباطلة قالوا إن إبليس من حي من الملائكة يقال له الحين، الحي ده من الملائكة مخلوق من نار لكن بقية الملائكة مخلوقة من نور، كلام باطل، كلام باطل، زي اللي طلع لنا من فترة من سنوات يقول لنا ده في فرق بين الإنسان والبشر وإن ده جنس وده جنس، يقول لك أنا قعدت 25 سنة أألف في الكتاب على بال ما وصلت لهذه الحقيقة، حقيقة هي عام منت القرآن موجود والسنة موجودة، هتخترع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، طيب هنا في أجوبة للعلماء على مسألة هل إبليس من الملائكة ولا لا؟ قطعا إبليس ليس من الملائكة. طب كيف تردون على استثنائه من الملائكة؟ نقول هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، حضراتكم دارسون مش كده؟ طيب لو قلنا مثلا حضر الدارسون إلا حقيبة، الشنطة دي من جنس البشر؟ استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس الايه؟ المستثنى منه، خلاص؟ طيب يبقى كده إبليس بحكم وجوده مع الملائكة شامله الايه؟ الأمر، ده رد. رد آخر إن الآية اللي معانا بتقول إلا إبليس كان من الجن، حددت أنه لم يكن من الملائكة لكنه كان من الجن. البعض يقول الجن بمعنى الاستطار منها الجنة أنها تستر ما بداخلها، والمجنون اللي هو عقله مسطور مش موجود، فكلمة الجن من استثر زي الملائكة، ما الملائكة برضك مسطورة. لا، المتبادل يا جماعة، انت لما تسمع كلمة الجن ديت ها، واستعمال القرآن كمان لها واستعمال السنة، هل يقصدون كل مستتر ولا يقصدون جنسا معينا خلق من نار اللي هو الجن؟ بتفهم انت ايه ساعتها؟ الجن اللي هو الجنس المخلوق من النار. فالاصل ان المتبادل هو المقدم، خدت بالك؟ طيب، كذلك كما يقولون قطع الجهيزة قول كل خطيب. ربنا عز وجل صرح في سورة الأعراف إن إبليس جاءه أمر مباشر من الله عز وجل بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. كلام واضح هو إن إبليس كان مأمورا بالأمر المباشر من الله عز وجل بالسجود لآدم، لكنه تكبر، واخد بالك؟ يبقى الصحيح إن إبليس من الجن، وهو أبو الجن، أبو الجن مؤمنهم وكافرهم، هو أبوه، كما أن آدم أبو الإنس مؤمنهم وكافرهم أيضا، تمام؟ طيب، قول الله عز وجل بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل دي تفيد إيه؟ الإضراب، بس الإضراب الإيه؟ الانتقالي، مش الإضراب الإبطالي، خدت بالك؟ يعني إيه؟ الإضراب إما أن يكون إبطاليا وإما أن يكون انتقاليا. الإبطالي واحد قال كلمة غلط باطلة وبعد الرد واحد عليه قال له بل الصواب كذا، يبقى بل ديت دلت على إبطال ما سبق وإحقاق ما لحق، لكن هنا مش كده، ده اسمه هنا إضراب إيه؟ انتقال، يعني ينتقل من قصة إلى قصة كما يقول بعض المفسرين، وليست يعني إنكارا لما سبق. هي الآية بتقول يا جماعة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كل دي حقائق ولا كذب؟ حقائق. بل زعمتم، بل لو كانت إضراب إبطال كانت هتكذب اللي فات ده كله، لكن هنا بل زعمتم إضراب انتقال، انتقل من الكلام عن هذه الحقائق التي لا شك فيها للرد على منكر البعث، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. واضح الكلام؟ مش إبطال لما سبق. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق خرج، مأخوذة من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فالفسق هو الخروج، وفسق الفأر، فسقت الفأرة إذا خرجت من إيه؟ من جحرها، واخد بالك؟ طيب، الإسرائيليات بتدلني على إن إبليس كان يلقب بطاووس الملائكة، بل البعض يقول أنه كان في العبادة أشد اجتهادا من الإيه؟ من الملائكة، لكن لما رأى آدم وجاءه الأمر بالسجود لآدم حقد عليه وظهر ما بداخله من كبر لا يعلمه إلا الله. ده بيبقى اختبار من ربنا، انت عامل لي مثلا ناسك ومتنسك وعابد ومتعبد، ها طب تعالى هنحطك في موقف يبان على تبان على حقيقتك، اسجد لآدم، انا ده انا سلطان الارض سلطان الدنيا، انا طاووس الملائكة، انا اشدهم عبادة، اسجد لآدم اللي مخلوق من طين؟ لا مش ممكن، خانه طبعه الخبيث، انا مخلوق من ايه؟ من النار، ما تتجملش هترجع لأصلك، هيخونك طبعك إن من نار الهلاك والدمار والفساد هيظهر على حاجتك. ففسق عن أمر رب. زي مين يا جماعة؟ في مثال لبعض البشر كده حصل معه موقف زي ده، حد يفتكره؟ لا، عبد الله بن أبي ما هو معروف ان هو ينفع مثال ان هو فعلا اظهر اسلامه ولكنه كان يبطن الكفر وبطن. لكن الثاني اظهر، ابو عامر الراهب، ده كان مشرك وبعد كده ذهب الى الشام وتنصر وكان من قبيله الخزرج وكان معظما فيه. هو بقى العابد وهو بقى الكبير وهو المرجعيه وهو كل حاجه. فجاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، سحب من تحت رجليه البساط، ظهر فسقه. انت لو رجل بتعمل ده اخلاصا لله ما كانتش هتفرج معاك يجي حد تاني ياخد منك الوش ولا لا، بل هتفرح انه هيساعدك على الطاعة والعبادة. هارون اخي زي سيدنا موسى، عشان كان مخلص طلب ان ربنا يخلي اخوه نبي كمان معاه. هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري يعن على الطاعة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنما ده حقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام رفض وحلف بالله ما قاتلك أحد إلا قاتلتك معه. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت طريدا، ذهب إلى الشام إلى هرقل وهلك وهو عائد. فربنا بيحطنا في امتحانات يا جماعة. انت عامل شيخ ومتعبد وما شاء الله لا قوة إلا بالله، طب تعالى كده وانت بتبص على النت هنجيب لك إعلان على موقع إباحي، تفضل يا مولاني. وتيجي زوجته تقول لي ده الشيخ فلان المشهور ده بيخطب بالناس، ده بيدي دروس، ده ماسك منصب كبير في الدعوة، ده كذا ده كذا. الحجو يا جماعة، أنا مش عاوز أفضحك، الحجو حوشه. الله أكبر. نعمله إيه بقى؟ ففتن، فتن والله يا جماعة، فتن شديدة، نسأل الله العفو والعافية. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل، هذا البدل اللي هو ايه يا جماعة؟ اتخاذ الشياطين اولياء، ان الواحد يوالي الشياطين. افتتخذونه لاتخاذ يا جماعة غير الاخذ، الاخذ انا خدت المايك ده وبعد ما خلص احطه خلاص الموضوع انتهى، لكن اتخاذ لا، ده انا هحل المايك ده واشيله الجيب اخده ليا. فهمت الفرق؟ والاتخاذ بيكون يلقى منزلة عند من اتخذه، الشيء المتخذ ده بيلقى منزلة عند من اتخذه. زي ربنا عز وجل يقول ايه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، لهم منزلة عند ربنا. فهم بيتخذوا الشياطين إبليس وذريته أولياء من دون الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، ده هم أعداء لكم. إزاي تاخذ العدو بتاعك ولي؟ ايه الغباء ده؟ ده كده غباء شديد. في سورة الأعراف ربنا عز وجل يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين إيه؟ لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وإيه ليه حق عليهم الضلالة لأنهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين من دون الله ويحسبون أنهم إيه مفكرين كده أن هم كده صح مفتحين هم وعيين اختاروا اللي يوقف جنبهم كويس وانصرهم كويس إنما أنتم علم ما بتفهمش سايبين دول الأقوياء اللي يقدروا يحموكم ها ويدافعوا عنكم ورايحين لمكان الأذى والتعب لا احنا كده أقوياء هيتصدموا بقى يوم القيامة لما يتفاجئوا ان هم وأوليائهم دول في جهنم وبئس المصير أفتتخذونه وذريته الشيطان وذريته أولياء من دوني ذريته من الكفر يعني وأيضا فيه ملمح مهم خالص ايه هو ذرية الشيطان ذرية إبليس منهم المؤمن ومنهم الكافر مش كده وأن منا المسلمون ومنا الايه القاسطون الحمد لله النصح بارك والآية اللي قبلها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك فحتى الجن المسلم ما ينفعش تتخذ وليا انت ما تعرفش هو مسلم ولا لا انت اعرفك احنا بنوالي الجن المسلم في العموم من باب موالاة المسلمين كلهم لكن جن معين اقول الجن ده هو مسلم خلاص واواليه زي اللي بيستعينوا بالجن في اخراج الجن واحد ملبوس ولا واحدة ملبوسة يقول لك هاتوا فلان ده مخاوي ده بيستعين بجن يا عم حرام ما ينفعش يقول لك يا عم ده جن مسلم ده عمل معاه عمايل كويسة خالص ده هو وقف جنبه وعمل لا كل ده كلام باطل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ما حددش مسلمين ولا لا فزادوهم ايه رهقا ممكن بيكذب صدقك وهو ايه كذوب انت ما تعرفش الغيب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو طب حتى لو هم مش أعداء لكم غير مقبول انكم تتخذهم اولياء ما بالكم دول اعدائكم وبيوردوكم المهالك بيودوكم النار وربنا حذرنا وفهمنا قال لنا كده ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ليه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السيف انتوا لو بقيتوا من اولياء وحزبه هتخشوا جهنم خلي بالكم من نفسكم نفس الترتيب ده يا جماعه موجود في سورة ياسين كلام عن الآخرة والكلام عن عبادة الشيطان إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وبعدين وامتازوا اليوم أيها المجرمون وبعدين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم أفتتخذونهم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس البدل بدلكم يا من اتخذتم عدوكم وليا واتخذتم ربكم عدوا إزاي الذي خلقكم ورزقكم أحياكم ويميتكم يبعثكم ينعم عليكم يعطيكم يمن عليكم وفي الآخر تحاربون الله وتوالون عدو الله بئس للظالمين بدلا يعني نكتفي بهذا القدر من أجل الصلاة ولو في أي استفسار فيما شرح الآن ده سؤال ما فيش إجابة عليه حد عنده سؤال غيره ها طيب ان شاء الله نصلي السنة ونقيم الصلاة بإذن الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم